بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال الله جل وعلا كذلك، وهذه الوقفة الثالثة في سورة هود، قال: وقال اركبوا فيها، أي في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها، أي سيرها ووقوفها، إن ربي لغفور رحيم. لو أخذنا الله جل وعلا بذنوبنا لما مضت السفينة قيد شبر. لذلك قال، وناسب أن يقول: إن ربي لغفور رحيم. فمغفرته جل وعلا لذنوبنا ورحمته تبارك وتعالى بحالنا هو الذي جعل هذه السفينة برحمة الله تنجو من تلكم الأمواج العاتية، وإلا كانت الأمواج أشد ارتفاعا من الجبال، لم تبق شيئا إلا أغرقت. وحفظ الله جل وعلا نوحا والمؤمنين الذين معه، ومن كتب الله لهم أن يبقوا أصولا للحياة بعد زمن نوح عليه السلام. هذا من معاني قول الله: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقع الطوفان، فر كنعان ابن نوح إلى الجبل، ناداه أبوه بمنطق الأبوة: يا بني اركب معنا. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم قضي الأمر، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. أدركت نوح عاطفة الأبوة فلجأ إلى ربه، قال: ربنا. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وعدك الحق أنك وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي. فأجابه أحكم الحاكمين، قال: يا نوح، إنه، أي كنعان، ليس من أهلك. لما ليس من أهلك؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. فكون الكفر والإيمان يقطع النسب، الكفر والإيمان يقطع النسب، بل يقطع كل صلة ما بين الكافر والمؤمن، فلا يبقى إلا صلة المعروف، الشيء الذي يقضى بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن هنا يعلم أن أعظم وشائج ما يربط بين أعظم الوشائج التي تربط بين الناس هي مسألة الإيمان، تربط حتى ما بين المؤمنين على الأرض ما بين أهل الملكوت الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ومن أعظم القرائن والبراهين على هذا أننا إذا أردنا أن نصلي على صغار ماتوا قبل البلوغ فإنه ليس من السنة أن ندعو لهم بالمغفرة، لأن قلم التكليف لم يجري عليهم بعد. لكن مما نقوله في الدعاء لهم، نقول: وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين، وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين. فصغار المؤمنين في كفالة أبيهم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام في كفالته صغار المؤمنين من أمة محمد منذ زمن النبوة إلى قيام الساعة، ومع ذلك لا يدخل في كفالته أبوه، رغم أنه أبوه ووالده وله حق عليه. لما؟ لأن والده كان كافرا وصغار المؤمنين يحكم لهم بالإيمان. فصغار المؤمنين رغم بعدهم النسبي عن إبراهيم نالوا شيئا من كفالته وحظوته عند الله، ولأن الوالد والأب كافر لم ينل شيئا من حظوة ومقام ومكانة إبراهيم عند الله. قال الله جل وعلا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقالوا: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا ينفعه ذلك مع أن الله قال في حق إبراهيم أنه دعا بقوله: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومع ذلك لا ينتفع هذا الوالد بحظوة ومقام ومكانة إبراهيم عند الله تبارك وتعالى، مما يبين عظيم وشائج الإيمان بين العباد. بل إن صداقة المؤمن تنفع قال الحسن البصري: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن الله جل وعلا قال عن الكفرة: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ونلحظ، وهذا استطراد، أن كلمة صديق في القرآن تأتي مفردة، لأن الصديق الموفق عزيز، في حين أن غيرها يأتي كثيرة. قال الله جل وعلا: فما لنا من شافعين أو صديق حميم، وقال: أو بيوت صديقكم، مع أنه جمع في التي قبلها وأفرد في الصديق. والعرب تزعم أن الصديق الوفي أمر مستحيل لا يقع. يقول أحدهم: فتبين لي أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. هذا كله استطراد أدبي أعانكم الله عليه.